بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بإذن ربي تبارك وتعالى سنختتم اليوم باب اللامات لورش عن نافع، ثم بإذن الله تعالى نشرع في التلاوة المنهجية من سورة النساء من الآية 92 إلى الآية 94 من نفس السورة الكريمة. أذكركم بما تناولناه في الحلقات السابقة. شرعنا في باب اللامات، وأوضحت أن لورش عن نافع له أن يغلظ اللام بشرطين: الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة، والشرط الثاني أن تكون مسبوقة بحرف من ثلاثة أحرف: الطاء والظاء والصاد. ولكن هذه الأحرف الثلاث إما أن تكون مفتوحة كحرف اللام أو ساكنة، هذا هو شرط تغليظ اللام لورش عن نافع. كما بينت أن الإمام الضباع رحمه الله تعالى، وهو إمام محققين، اختار للام لفظ التغليظ، واختار للأحرف السبعة خص ضغط قذ لفظ التفخيم، فتقال على اللام حرف مغلظ لا يقال عنه حرف مفخم، ويقال على أحرف خص ضغط قذ أحرف مفخمة، ولا نقول عنها أحرف مغلظة. هذا من ناحية. كما أوضحت أنه إذا جاءت اللام المغلظة متطرفة أي في نهاية الكلام، كنحو لفظ يوصل في سورة البقرة، فحال وصلها يوصل ويفسدون فهي مغلظة وصلا. أما حال الوقف عليها فالعلماء انقسموا إلى قسمين: منهم من قال بالتغليظ، لماذا؟ قياسا على الوصل، فإذا غلظت اللام حال الوصل فتغلظ حال الوقف، ووقفهم كوصلهم. ومنهم من قال أن حال الوقف على حرف اللام، فإن اللام حال الوقف عليها فصارت ساكنة، وكما بينت أن اللام المغلظة لابد أن تكون مفتوحة، فحال الوقف عليها صارت ساكنة ففقدت الشرط، فحينئذ هذه اللام ترقق. فجاز لنا حال الوقف على اللام المغلظة لورش إما التغليظ وإما الترقيق، وإن كان التغليظ هو المقدم أداء. هذا هو الأمر الثاني. كما بينت أيضا أن هذه اللام المغلظة لورش عن نافع إذا جاءت أو إذا حال بين اللام المغلظة وحروف التفخيم الثلاثة: الطاء والظاء والصاد، الألف المادية كنحو فصالا ونحو يصالحا ونحو طالا. هذه الكلمات الثلاث حال بين حروف التفخيم وبين اللام المغلظة الألف المادية، ففيها لورش عن نافع إما التغليظ وإما الترقيق، إما التغليظ وإما الترقيق. وقلت أن هذه الكلمات الثلاث ترتبط بمد البدل، ترتبط بمد البدل، فمن أراد أن يرقق حرف اللام في لفظ فصالة ولفظ الصالحة ولفظ طالة فله حينئذ ثلاثة البدل، عشان أرقق اللام ليا القصر وليا التوسط وليا الإشباع. طب لو أنا عايز أغلظ اللام، لو أنت عايز تغلظ اللام مالكش إلا توسط البدل أو إشباع البدل، ماشي الكلام؟ يبقى دوت الكلام اللي أنا قلته ملخص سريع لباب اللامات. طيب قبل بقى ما أخش فيه الجديد، أنا بس حبيت ألخص كده اللي أنا قلته في الحلقات السابقة عشان لو حد بيتابعنا لأول مرة أو حد فاته حلقة يبقى شاركنا وعارف إحنا ماشيين إزاي أو منهجيتنا ماشية إزاي. قبل البدء في الجديد أرحب طبعا بضيف هذه الحلقة محمد مصطفى. أنا الشيخ محمد، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. تابع بقى معنا يا محمد ختام باب اللامات إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. طبعا تابعوا معايا بقى النهاردة، أنا قلت إن حلقة النهاردة ختام باب اللامات ولكنها من الحلقات الهامة في ختام هذا الباب، يعتبر فنية من فنيات رواية ورش عن الإمام نافع. هسأل سؤال قبل ما نعرض على الشاشة أو على اللوحة اللي أنا عايز أقوله دلوقتي. لو أنا عندي لام مغلظة وبعدها ألف مادية، الألف ديت فيها فتح وتقليل، أنت عايز لام مغلظة بعدها ألف فيها فتح وتقليل؟ طب ادينا مثال يا شيخ، زي مصلى بتاعت سورة إبراهيم، واتخذوا أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنا هقف على كلمة مصلى، خلاص. طيب أنا عايز أسأل سؤال، لو أنا قلت مصلى مصلي، خلاص لاحظوا كده الكلمات. بص بقولك إيه، لاحظوا معي الكلمات التالية، لاحظوا معي الكلمات التالية من حيث اجتماع تغليظ اللام، من حيث اجتماع تغليظ اللام خلاص مع الألف التي يجوز فيها الفتح والتقليل، خلاص. شوفوا كده اللام المغلظة ديت لما يجي وراها ألف يجوز فيها فتح وتقليل، أنا هعمل إيه؟ أخبار اللام معايا إيه؟ شوفوا كده مصلى، غلظت اللام صح، بس الألف أنا فتحتها ولا قللتها؟ مصلى، أنت فتحت الألف. طب ولو أنت عايز تعمل تقليل للألف هتغلظ اللام ولا؟ طب شوفوا كده مصلى. يعني معنى كلامك عشان تعمل فتح للألف المادية لازم تغلظ اللام، وعشان تعمل تقليل للألف المادية لازم ترقق اللام. طب شوفوا الكلمة اللي بعدها يصلاها، يصلاها غلظت مع الفتح. طب لو انت هتقلل الألف يصلاها، يصلاها، شوفوا عشان اعمل تقليل للألف رققت اللام. طب شوفوا اللي جاية ويصلى، ويصلى، ده انت فتحت الالف فلازم تغلظ اللام. طب ولو هتقلل الالف ويصلى، ويصلى، شوفوا الكلام. يبقى اذا نقدر نستنتج الاتي، اذا نلاحظ من الكلمات السابقه ما يلي: تغليظ اللام مع فتح الالف الماديه، يبقى لما نغلظ اللام افتح الالف. طيب ترقيق اللام اللي جاية بقى، ترقيق اللام مع تقليل الألف المادية. شفتوا الكلام؟ دي قاعدة. يبقى لو أنا هغلظ الألف، معذرة، لو أنا هغلظ اللام هفتح الألف المادية، لو أنت عايز ترقق اللام هتعمل تقليل للألف المادية. طيب تيجي بقى ناخد الفوائد المهمة بتاعت الحلقة بقى، نقول الخلاصة بتاعت الكلام دوت، تعالوا نتابع الفوائد. الفايدة الأولى بتقول حصر بقى للكلمات دي، احنا عملنا كده حصر للكلمات اللي في المصحف كله، وياريت ندونها عشان الإحصائية دي مهمة، خلاص تعالوا ندونها مع بعض. فوائد: وقع بعد اللام المغلظة، وقع بعد اللام المغلظة. خلاص. بس طبعا في استنتاج قبلها بقول إذا وقع بعد اللام المغلظة ألف يجوز فيها الفتح والتقليل. خلي بالك الاستنتاج هو إذا وقع بعد اللام المغلظة ألف يجوز فيها الفتح والتقليل فيترتب على ذلك ما يلي. فيترتب على ذلك ما يلي. خلاص. واحد تغليظ اللام مع فتح الألف المادية. اثنين ترقيق اللام مع تقليل الألف المادية. نفس الكلام اللي أنا أي. يبقى إذن لما تجيلك لام مغلظة أنا بقاعد القاعدة هو لما يجيلك لام مغلظة وراها ألف ينفع فيها الفتح والتقليل غلظ اللام ولكن لازم تفتح الألف. طيب لو أنت هترقق اللام لازم تقلل الألف المادية. عشان كده أقدر أقول إن عمر تغليظ اللام ما ينفعش أبدا تغليظ لام يجتمع مع تقليل. تغليظ اللام لا يجتمع مع التقليل. مش ده بالاستنتاج؟ يبقى تغليظ افتح رقق تقلل. ما ينفعش التغليظ يركب مع التقليل أبدا بأي حال من الأحوال. خلاص؟ يبقى إنسان مخطئ لا يجيد رواية ورش. ماشي الكلام؟ وما حدش أصلا هيعرف يجيب تغليظ مع تقليل. مستحيل. خلاص؟ طيب تعالوا بقى ناخد الفوائد. الفوائد بتقول وقع بعد اللام المغلظة ألف يجوز فيها الفتح والتقليل في ست كلمات. ست كلمات في المصحف. في ست كلمات وهي مصلى حال الوقف عليها في الآية 125 في سورة البقرة. يبقى لما أقف على الكلمة دي خلي بالك أنا كاتب جنبها وقفا، يعني الكلام ده مش هيحصل إلا حال الوقف. مصلى حال الوقف عليها في الآية 125 سورة البقرة. اللي وراها يصلاها الآية 18 في سورة الإسراء والآية 15 في سورة الليل. طب واللي وراها ويصلى خلاص ويصلى في الآية 12 سورة الانشقاق. ويصلى في الآية 12 سورة الانشقاق. طيب تعال ناخد اللفظ اللي بعدها. تعال ناخد اللفظ اللي بعدها. يصلى برضو وقفة. يصلى حال الوقف عليها في الآية 12 في سورة الأعلى. في الآية 12 في سورة الأعلى. يبقى خلي بالك ان انت كده عندك في الألفاظ اللي انا ذكرتها لفظين ما يحصلش فيهم الكلام اللي انا قلته ده إلا في الوقف بس. مصلى بتاعت سورة البقرة ويصلى بتاعت سورة الأعلى. خلاص حال الوقف. طب اشمعنى يا شيخ كتبت جنب اللفظين دول حال الوقف؟ لان في الوصل مفيش الف. لان في الوصل مفيش الف. الالف محذوفه. مفيش الف عندي لا اعمل فيها لا فتح ولا تقليل. اجيب منين فتح وتقليل اذا كانش عندي الف؟ طيب تصلى في الايه 4 سوره الغاشيه. تصلى في الايه 4 سوره الغاشيه. خلاص. اللفظ اللي بعدها سيصلى نارا ذات لهب الآية الثالثة من سورة المسد. يبقى خلي بالكم بقى عندي ستة ألفاظ. مصلى في الوقف، يصلاها ويصلى، يصلى، تصلى، سيصلى. ستة ألفاظ في المصحف الشريف. بس أنا كتبت تعليق مهم يختص بكلمة مصلى اللي كتبت جنبها وقفا وكلمة يصلى اللي كتبت جنبها وقفا. خلي بالك مصلى بتاعت البقر ورحت كتب الملحوظة بتقول ايه بقى؟ اللفظ الاول مصلى واللفظ الرابع يصلى. اللفظ الاول مصلى بتاع سورة مين؟ البقر. واللفظ الرابع يصلى بتاع سورة الاعلى. لما اوصلهم اللام مغلظة قولا واحدا ما فيهاش خلاف. ليه؟ لان الالف محذوفة وصلا. الالف محذوفة وصلا. ماشي. طيب يبقى خلي بالكم من القاعدة دي عشان واحد يقول لي انت لو وقفت هتجيب الالف هترجع الالف لاصلها. مصلى او مصلى، يصلى يصلى. لكن لو انت وصلت، لو انت وصلت اللي هتعمل مش هتعمل تقليل خالص لان لا عندكش الف. لا في لا الف تعمل فيها فتح ولا ينفع فيها تقليل. الالف محذوفه هتجيبها منين؟ ما في الوصل محذوفه. فطالما انها اتحذفت وصلا اللام تغلظ. انا باكد اهو، باكد اهو، ما بسيبش حاجه لما باكد عليه. خلاص. طيب ملحوظه الألفاظ السابقة ترتبط بمد البدل، صحيح. إذا كان عندي فتح وتقليل ده أمر بديهي وأنا مغمض، يبقى على طول الكلام يرتبط بمد بدل، لأن هفتح لو أنت عايز تقرأ الألفاظ دي وأنت بتقرأ بقصر البدل، طالما أن في قصر بدل يبقى الألف لازم تتفتح، يبقى اللام لازم تتغلظ، صح ولا لأ؟ تاني، لو أنا هقرأ بقصر البدل يبقى أي الألف ديت هعملها بالإيه؟ بالفتح، وطالما أني هعملها بالفتح يبقى لازم اللام تتغلظ، ما ينفعش، صح ولا لأ؟ طب ولو أنا هقرأ بتوسط البدل يبقى الألف هتتقلد، يبقى لازم أرقق اللام. طب ولو أنا هقرأ بنصيب الأسد إشباع البدل، ليا الفتح في الألف وغلظ اللام، أو ليا تقليل الألف ورقق اللام؟ ماشي الكلام؟ كلام مهم جدا، خلاص؟ طيب تعالوا نشوف سريعا بقى آخر حاجة في باب اللامات. وقع بعد اللام المغلظة ألف فيها التقليل فقط، خلي بالك من الكلام اللي هقوله، وقع بعد اللام المغلظة ألف فيها التقليل فقط، معقول ألف فيها التقليل بس؟ فيتعين ترقيق اللام، وطالما أنك هتقلل الألف فلازم عليك ترقق اللام، فيتعين ترقيق اللام على التقليل في لفظ صلى، في لفظ إيه؟ صلى، خلاص؟ في ثلاثة مواضع على الترتيب التالي، ثلاث مواضع على هذا الترتيب. أول حاجة صلى سورة القيامة الآية 31، فصلى في سورة الأعلى في الآية 15، صلى سورة العلق الآية 10. أنا جمعتها لكم بما نفس ترتيب المصحف الشريف، صلى سورة القيامة الآية 31، فصلى سورة الأعلى الآية 15، صلى سورة العلق الآية 10. طالما أن اللام المغلظة دي وراها ألف ما ينفعش فيها إلا التقليل بس، خلاص كده؟ يبقى الألفاظ دي هترتبط بالبدل ولا لا ترتبط؟ وإذا كان ما فيش فيها إلا تقليل يبقى لا ترتبط بالبدل، عشان كده كتبت ملحوظة اللفظ السابق اللي هو صلى لا يرتبط بالبدل، مش هيرتبط معايا بمد البدل. ماشي الكلام؟ آدي قاعدة باب اللامات. سائل هيسألني ويقول لي شمعنا لفظ صلى؟ عشان برضو احنا عايزين بالعقل، انا مش عايز موضوع، مش موضوع ان احفظ كده وبس، لا ما عنديش كده، موضوع خطاب للعقول. اشمعنا لفظ صلى في سورة القيامة وفي سورة الاعلى وسورة العلق يا شيخ؟ اللي انت قلت ان اللام المغلظة وراها الف فيها التقليل بس، اشمعنا؟ لان ديت سورة القيامة وسورة الاعلى وسورة العلق من جملة صور معينة لورش عن نافع، نهايات الآيات بتاعتها تقلل قولا واحدا بلا خلاف. تاني، سورة القيامة وسورة الأعلى وسورة العلق، سورة القيامة وسورة الأعلى وسورة العلق من جملة صور معينة لورش عن نافع بيقرأها بالتقليل فقط، عشان كده قلت ان اللام المغلظه وراها الف ما ينفعش فيها الا التقليل، لانها نهايات ايات مقلله لورش. ارايت الذي ينهى، نهايه ايه، يبقى لازم اقل. عبد اذا صلى، ايه تاني؟ وذكر اسم ربه فصلى، مش فصلى، ما ينفعش، هي مقلله، يبقى لازم ارقق لام الى اخره. وليا كلام طويل في باب الفتح والتقليل لما نأتي في حينه إن شاء الله. طيب أنا كده انتهيت من باب اللامات بفضل الله تعالى، وده اختتام باب اللامات بكل ما فيه من فنيات وفوائد، فأرجو من الله أن يكون وصل بشكل سهل وميسر. تعالوا بقى عشان أنا أطلت النفس معكم في الشرح قواعد ورش النهاردة في الأصول. النهاردة في التلاوة المنهجية هنبدأ من الآية 92 للآية 94 من سورة النساء، مش هتكلم فيها إلا في فرش كلمة واحدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم حفص عن عاصم يقرأ السلام. أهي قدامنا أهي السلام قرأ حفص بفتح اللام خلاص والألف المادية بعدها. وورش عن نافع قرأ بفتح اللام من غير ألف بعدها، بس معذرة هو مكتوب رقم الآية 11، هي طبعا الآية 94، رقم الآية 94. يبقى السلام قرأ حفص بفتح اللام والألف المادية بعدها السلام خلاص، بينما ورش قرأ السلام بفتح اللام من غير ألف بعدها. نستمع الآن بقى لمحمد وهو يقرأ إن شاء الله، وبنطبق القواعد وانتظار اتصالاتكم إن شاء الله بعد قراءة محمد القراءة المنهجية إن شاء الله. يلا يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طبعا ده المقطع لو قرأ محمد وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طبعا لمؤمن لا يخفى علينا الإبدال، الإبدال معروفة تبدل بواو مادية لمؤمن مش لمؤمن، لمؤمن. ثم التنوين التقى مع الهمزة، طبعا معروف لدينا حكم النقل تحذف الهمزة وتتنقل حركة الهمزة للتنوين، لمؤمن أن يقتل، لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نفس القضية. يلا يا محمد عدل المقطع ده تاني. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. طبعا فتحرير ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير، ترقق الراء لورش لأن الراء مضمومة ومسبوقة بياء مادية، ومسبوقة بياء مادية، مؤمنة ودية الإبدال، مسلمة إلى النقل، ماشي الكلام. يلا يا محمد تاني. ومن قتل، أنا عايز أكد وعيد عشان لو حد مبتدئ بيسمعنا. ومن قتل، ومن قتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نفس الكلام الإبدال وترقيق الراء، بس عايز يا محمد أنزل بالترقيق قليلا، فتحرير أبين الترقيق أحسن. فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة. طيب ففدية ولا فدية؟ فدية. نعم. على مهلة. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب هاتها تاني. وإن كان من قوم بينكم، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كمان مرة يا محمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا الآية ديت ما فيهاش برضو كلام كتير ومن يقتل مؤمنا سبحان الله. يعني هي صفحة النهاردة إما ما بين إبدال لهمز ساكن أو ما بين نقل أو ترقيقة الراءات خلاص كده. ففي الآية اللي قرأها محمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا برضو الإبدال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخر الآية. طبعا ما فيهاش أحكام ينفرد بها ورش عن حفص. الآية القادمة يا محمد يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. عندي آمنوا بدلات فيها 2 و4 و6 اللي بنسميها تثليث البدل أو ثلاثة البدل. وعندي الدنيا فتح التقليل. وعندك قبل الدنيا عندك ألقى لما نلقى قبلها وعندك الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فطبعا هنا البدل جه في الأول. خلي بالكم يا أخوانا البدل جه الأول ثم الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل ألقى والدنيا. لو أنا قرأت قصر البدل هروح على ألقى والدنيا بإيه يا محمد بالفتح. ولو أنا قرأت آمنوا بالتوسط 4 أروح بأعلم بالتقليل بالتقليل على ألقى والدنيا. ولو أنا رحت على آمنوا بالإشباع 6 حركات نصيب الأسد اللي هو الفتح والإشباع الله يفتح عليك الفتح فتح التقليل اللي هو الفتح والتقليل ألقى الدنيا أو ألقى الدنيا الله يفتح عليك مع مراعاة طبعا الفرش لما نلقى إليكم السلام وليس السلام. يلا يا محمد نطبق ماشي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم خلي بالك المنفصل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى هنا بقى في حتة مهمة أجيب الاثنين فتح والاثنين تقليل لازم تسويهم مع بعض تفتح الاثنين مع بعض ألقى والدنيا وترجع تقللهم مع بعض لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فتح الله عليك محمد. يبقى إذن أكدنا على التقاء البدل مع ألقى والدنيا. وأكدت على فعند الله مغانم كثيرة ترقيق الراء لورش عن نافع ثم إن الله كان بما تعملون خبيرا ترقيق الراء. طيب الحين بقى طلق اتصالات حبيت بس أأكد على معلومة ديت فتبينوا لي بس ملاحظة كده في الوقف والابتداء يا محمد خلي بالك وانت بتقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ما تقفش على فتبينوا وترجع تفصله وتقول ولا تقولوا لما نلقى كوقف. أنا عارف أن عندك في مصحف ورش علامة وقف. في الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. تفضل يا أحمد بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بارك الله فيك يا أحمد أحسنت. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا منين؟ تفضل يا متولي من اول الصفحه وما كان لمؤمن. حاضر بس عايزك تعلي صوتك يا متولي شويه. حاضر. طيب حاضر يلا اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

مضى الحياة الدنيا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك يا محمد. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك دكتور محمد؟ ازاي حضرتك يا حاجة؟ بارك الله فيك. الله يكرمك. انا اول مرة اقرأ بورش ان شاء الله مع حضرتك النهاردة. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا حاجة. اهلا بيك. احنا هنا يعني احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا هذا البرنامج لتعليم الجميع ان شاء الله. جزاك الله خيرا. تفضل. من اول وما كان. وما كان. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب خلي بال حضرتك من حاجة يا حاجة. أصد لمؤمنين قوليها كده. لمؤمن أن بص حضرتك الحكم دوت لورش اسمه النقل. اسمه ايه؟ النقل. يعني ايه نقل؟ يعني هنشيل الهمزة بتاعت أن وناخد الفتحة نحطها على نون التنوين. فتبقى لمؤمنا. هي مش التنوين ده عبارة عن نون؟ وهي النون اصلا تحتها تنوين فيعتبر اتنين نون. النون الاولى مكسورة ده تشكيلها. النون التانية نون التنوين الساكنة اللي هتاخد حكم النقل. لمؤمنا قوليها كده. لمؤمنا. ايوه كده. لمؤمنين يقتل. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطا. مؤمنا الا خطا. لا خلي بال حضرتك معايا واحده واحده. النقل هو عباره ان انا لما يبقى عندي حرف ساكن خلاص هياخد حركة الهمزة. ياخد حركة ايه؟ الهمزة. مش انت عند حضرتك لمؤمنين ده تنوين؟ ورا منه الهمزة تشكلها ايه؟ مفتوحة. حلو. يبقى التنوين ده هتبقى نون مفتوحة. تبقى نون ايه؟ مفتوحة. فتبقى لمؤمنين. ايوه لمؤمنين. لا اتنين نون. نينا. لمؤمننا. حاضر. يلا. وما كان لمؤمننا. ايوه كده بس اشبكيها بقى. لمؤمننا. حاضر. وما كان لمؤمنا. لا واحده واحده. لمؤمننا يقتل. لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. أيوة. ودية مسلمة إلى أهله. خلي بالك من حاجة كمان. مش مسلمة ده تنوين. يبقى برضو وراه منه همزة يبقى فيها نقل. مسلمة نيلة. مسلمة نيلة. ودية مسلمة نيلة أهله إلا أن يصدقوا. أيوة كده. فإن كان من قوم عدو لكم وهو وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. تمام. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. لا، الميم عادي، ده إدغام. وبينهم ميثاق. وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. تمام. وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب كده جميل. انا بس كده ليا ملاحظة. اتفضل. ان تمام جدا حكم النهاردة الابدال بتاع المؤمن والمدود النهاردة، بس ليا ملاحظتين. اتفضل. عايزين نتمرن على حكم النقل، تابع معايا عشان نقدر نتقن حكم النقل. حاضر. متفقين؟ متفقين ان شاء الله. الله يكرمك، بارك الله فيك يا حبيبي، وخيرا جزاك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن إبراهيم، ممكن أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. انت اول مرة تشترك معنا في البرنامج؟ طيب انت اصلا بتقرأ بورش؟ بقرأ بحفظ. طيب جميل، يلا اكمل. ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب معنا اتصال اخر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اكملي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بس استأذن حضرتك، علي بس الصوت عشان أسمع الضبط التلاوة إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك أحسنت. طيب يعني يا أخواننا بيقولوا ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم، يعني باب اللامات بفضل الله تبارك وتعالى كده اختتمناه. ربنا يسر الأمر إن شاء الله، نبتدي بقى نفتتح باب جديد من أبواب أصول رواية ورشة عن الإمام نافع المدني. في باب وعدتكم بباب الفتح والتقليل، لأن هذا الباب من الأبواب المهمة ليس لورش عن نافع فحسب، بل لكل من يتدارس علم القراءات العشر. كل من يريد أن يتدارس علم القراءات العشر فهذا الباب من الأهمية بمكان باب الفتح والإمالة، وليس باب الفتح والتقليل فقط بل باب الفتح والإمالة، لأن عندنا الإمالة إما أن تكون إمالة صغرى أو تكون إمالة كبرى، وتسمى الإمالة الصغرى بالتقليل اللي احنا هنا بصددها اللي هي في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن رب تبارك وتعالى من الحلقات السابقة من الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سنتناول باب الفتح والإمالة لورش عن نافع إن قدر البقاء واللقاء. جزاك الله خير يا محمد، انك شرفتنا ببرنامج رواية ورش عن الإمام نافع المدني وأحسنت. ربنا يكرمك، شرف لنا مولانا. الله يكرمك يا محمد. بإذن رب تبارك وتعالى نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى لاستكمال التلاوة المنهجية من سورة النساء الكبرى، وأيضا لباب جديد من أبواب أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني، ألا وهو باب الفتح والإمالة إن قدر البقاء واللقاء. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.